لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد على نعمة هذا الدين الذي أتمه الله عز وجل عندما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. يذكرنا هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم الأيام في السنة كلها، ويوم عرفة كذلك، يذكرنا بميراثنا، ميراث الأنبياء جميعا، ميراث إبراهيم عليه السلام الذين نحن أولى به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وهكذا، لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نتذكر مواقفه العظيمة التي من أجلها قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. وإذ قال الله سبحانه وتعالى عنه: إني جاعلك للناس إماما، لنقتدي به في هذه المواقف. في هذا اليوم ضحى إبراهيم عليه السلام، كانت عزيمته ونيته في التضحية بولده إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، امتثالا لأمر الله. التضحية أول معنى يظهر في عيد الأضحى، لأنه عيد التضحية بكل شيء لله سبحانه وتعالى. ضحى إبراهيم بنفسه أولا حين قام ليدعو بدعوة التوحيد، ويتعرض في سبيل ذلك أن يلقى في النار، ولكن نجاه الله عز وجل من هؤلاء الذين قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عرضه موقفه في الدعوة إلى الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله إلى هذه التضحية وقبلها عليه السلام. وهذا الموقف وحده هو موقف عظيم لابد أن ننتبه له، موقف البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إنها كلمة لا إله إلا الله التي يرددها المسلمون في كل مكان، ويرددها حجاج بيت الله الحرام، ويرددها كل عاقل على فطرته السليمة. إنها الكلمة الباقية في نسل إبراهيم، جعلها الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، باقية في نسله، لا يزال في نسله من يقول لا إله إلا الله، التي هي براءة من كل ما يعبد من دون الله، وإثبات الألوهية، إثبات حق العبادة لله وحده. وهذا يستلزم الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن يصحح دين من يعبد غير الله، او من يكذب الانبياء ولو واخصهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن صحح ملته فقد كذب الشهادتين وقد كذب القرآن. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإسلام هو الدين الحق المقبول عند الله عز وجل دون ما سواه، ولذا لا تقف أمامه أديان أرضية أو أديان حرفت عما جاء به الأنبياء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن هذا الدين لا يقف أمامه شيء، والحضارة التي قدمها للبشرية لا يمكن أن يضاهيها أي شيء. الحضارة الحديثة قدمت للناس كيف يعيشون، كيف يأكلون ويشربون، كيف يتحركون ويتصلون، هيأت لهم التكنولوجيا الحديثة ما يحتاجون لحياة أبدانهم، لكنها لم تقدم شيئا، لم تقدم شيئا لحياة قلوبهم في العقيدة، لم تقدم لحاجة الإنسان الأساسية في العبادة شيئا، لم تقدم شيئا في الأخلاق، لم تقدم شيئا في السلوك القلبي الباطن. إنها لا تعرف ذلك، لا تقدم إلا الحيرة والجهل والتناقض، لا تقدم شيئا في العدل والإحسان والحكم بين الناس بما يحقق توازن المجتمع الذي لا يحصل إلا بشرع الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا كانت قضية الشريعة وقضية الولاء والبراء وقضية معرفة الله بأسمائه وصفاته والإيمان به وقضية عبادة الله وحده لا شريك له من أعظم ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام، أو هو أعظم ما دعا إليه إبراهيم وكل الأنبياء. عندما نضحي نتذكر معنى التضحية من أجل ذلك كله. إن الله إخوة الإسلام يزيغ قلوب أقوام لينظر كيف تفعلون في التضحية في سبيله عز وجل، في الثبات على الدين، في الثبات على المنهج، في الثبات على التوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل. قام إبراهيم أعظم مقامات الدعوة بعد مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما قام نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن فضل الله علينا بهذا الدين الذي هو أعظم من كل نعمة أنعمها الله علينا في نفس أو أهل أو مال أو ولد، ينبغي أن نشكره بالتمسك به، بتحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت. هذه العبادة التي تظهر وحدة الأمة، التي تظهر اجتماع المسلمين، عبادة الحج التي تهفو إليها قلوب المؤمنين، لأن الله جعل البيت مثابة للناس وأمنا، إفرادا لله بالتوحيد. أصوات التلبية تهز قلوب المؤمنين في كل مكان، تفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا نشرك بالله شيئا في عبادته، في دعائه، في الذبح له، في النذر له. فصلي لربك وانحر، نصلي لله وننحر لله، لا نصلي لغيره ولا نذبح لغيره ولا ندعو غيره ولا نستغيث بغيره ولا نطلب المدد إلا منه عز وجل. نفرده سبحانه بالركوع والسجود والحب حب العبادة والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص له سبحانه وتعالى. ثم لنجتهد في التمسك بالإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نتمسك بأن نحسن أخلاقنا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، فلنجتهد في المحافظة على الصلوات في الجماعة كما أمرنا الله أن نحافظ عليها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه. إن رسول الله علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن نصلي في المسجد الذي يؤذن فيه. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إخوة الإسلام، أمتنا تعاني معاناة كبيرة في كل مكان، نسأل الله أن يفرج كربها، لكن لابد من شعورنا بالوحدة وشعورنا بآلام المسلمين والاجتهاد في تخفيفها في كل مكان. التضحية بالمال من معاني التضحية في هذا العيد العظيم الذي يضحي فيه المسلمون بأضحيتهم، يضحون ويتصدقون. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لكي يرفع الله عز وجل عنا الغلاء والوباء والبلاء والمحن والفرقة والاختلاف. لا بد أن نعود إلى روح التراحم وروح التماسك والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. اتقوا الله سبحانه وتعالى في أهليكم وأسركم، في نسائكم ادعوهن إلى الحجاب وألزموهن بالحجاب، النساء والبنات والأخوات ادعوهم، ادعوا الأولاد إلى المحافظة على الدين وتعلم هذا الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم ومسلمة يلزمه أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلنصل أرحمنا ولنحسن إلى جيراننا، بروا والديكم، أحسنوا إلى كل من تعاملون، اتقوا الله في أبصاركم، فغضوا أبصاركم عما حرم الله. إن من أعظم وسائل الشيطان كشف العورات، نسأل الله العافية. إن من أعظم وسائل الشيطان فساد العلاقة بين الرجل والمرأة، وهو نشر الفواحش بين الناس. لذلك لا بد أن نحارب الفواحش، ولا بد وأن نحارب المخدرات، ولا بد وأن نحارب أنواع الانحلال الذي يريده أعداء هذه الأمة. إخوة الإسلام، نتذكر في هذه الأيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاقتداء به، ونجدد محبتهم في القلوب. فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق، ونعوذ بالله من بغضهم. الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم هم من أعظم أسباب بلاء هذه الأمة. وكذلك من أعظم أسبابها كل أهل البدع، ومن أشدهم خطرا الذين يكفرون المسلمين بغير حجة ولا بينة، وينشرون فكرة التكفير في الأمة، ويستحلون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ببدعتهم الضالة المنحرفة. لا بد وأن نعرف الله بأسمائه وصفاته كما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هو عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. فراقبوا الله عز وجل واعبدوه كأنكم تروه. أن تعبد الله كأنك تراه أعلى منازل هذا الدين، الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عباد الله، اجتهدوا في كف الألسنة عما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان. كفوا أذانكم عن سماع ما حرم الله من هذه الموبقات، ومما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة عند مصيبة. استعينوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه في قضاء كل حوائجكم، فإنه هو الله الأحد الصمد الذي تصمد إليه القلوب والعباد في حوائجها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ضحوا تقبل الله عز وجل ضحاياكم، وتصدقوا وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، وحسنوا العلاقة بينكم وبين إخوانكم في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، وكرب المسلمين في الشام، وكرب المسلمين في العراق وأفغانستان وليبيا واليمن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم في كل مكان.